تفسير الآية 158 من سورة الصافات، يقول تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أي أن هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى كأصنام أو غيرها، لم يكتفوا بأكاذيبهم وادعاءاتهم التي قالوها في الآيات السابقة، بل أضافوا إلى ذلك جريمة أخرى شنيعة، وهي أنهم جعلوا بين الله تعالى وبين الجنة أي الملائكة نسبا، حيث ادعوا كذبا وزورا أنه سبحانه متزوج منها وله بنات منها بسبب هذا الزواج، تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. هذا والعرب يسمون كل ما خفي عن العين جنة. قوله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي والملائكة تعلم تماما أنه من يعصي الله ويسيء مثل هؤلاء الذين جعلوا بينها وبينه تعالى نسبا، ومن يتشبه بهم ممن يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، سيحضر مجبرا حتما إلى العقاب الدنيوي والأخروي بما يناسب فعله، وأنه لا يوجد أي نسب بين الخالق الكريم سبحانه وأي مخلوق، لأنه لو كان أحد نسيبا أو صهرا لله تعالى كما يدعي هؤلاء المكذبون المشركون، أو كان مشاركا له سبحانه في الألوهية ما عذبه هكذا، لأنه لا يمكن أن يعذبهم الله وهم أنسابه وأصهاره أو شركاء له في الملك، فهذا لا يليق بين الأنساب والشركاء. وفي هذا تحذير شديد أنه لن ينفع أحد أحدا يوم القيامة إلا التمسك والعمل بكل خير وترك كل شر، لعل الناس يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.